الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على أحكام قصر الصلاة في السفر وبعض المسائل المتعلقة به. قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا في جمع عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. في رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ورأى أبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذا يبين مسألة مهمة من مسائل السفر ورخصه، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين مشروع، دل عليه هذا الحديث وغيره، وهو من سماحة الإسلام ويسره، حيث أن الله تبارك وتعالى ييسر على عباده إذا كان بهم حاجة إلى مثل ذلك. ومما يشرع فيه الجمع بين الصلاتين السفر. والجمع إنما يكون بين الظهر والعصر، ويكون بين المغرب والعشاء، فلا يجمع الفجر إلى الظهر، ولا يجمع العصر إلى المغرب، ولا يجمع العشاء إلى الفجر، وإنما الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل دخول وقت صلاة الظهر أخر صلاة الظهر إلى وقت العصر، فجمعها مع العصر جمع تأخير. وإذا كان يريد أن يرتحل بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت صلاة الظهر، فإنه يقدم العصر ويجمعها مع الظهر. هذا إذا كان في سفر، بمعنى أن الإنسان إذا كان مسافرا وتوقف في عرض الطريق ثم دخل عليه وقت الظهر أي زالت الشمس، فإنه يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر. أما إذا كان وقت زوال الشمس سائرا فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وكذا بين المغرب والعشاء. فإذا كان الإنسان وقت المغرب جادا في السير فإنه يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، وإذا كان وقت المغرب متوقفا فإنه يقدم العشاء ويصليها مع المغرب جمع تقديم. إذا عرفنا هذا، فالإنسان الذي يترخص بالجمع هو الإنسان الذي باشر السفر فعلا. أما لو كان الإنسان مقيما ويريد أن يسافر بعد صلاته الأولى، يعني بعد الظهر أو بعد المغرب، فإنه لا يجمع لها ما بعدها من العصر أو العشاء، لأنه لم يكن من المترخصين برخص السفر، فرخصة الجمع إنما تكون لمن باشر السفر فعلا ودخل عليه الوقت بعد تلبسه بالسفر ووجود الداعي لذلك. أما إذا كان مقيما فإنه لا يجمع الصلاة الآتية إليها وإنما يؤخرها حتى يدخل وقتها. فلو أن إنسانا كان مقيما في بلده وأراد أن يسافر بعد الظهر فإنه لا يجمع العصر معه وإنما يؤخر العصر إلى وقت دخولها إلى دخول وقتها. أما ما جاء في هذا الحديث فهو في حال الإنسان الذي كان مسافرا قبل دخول وقت الأولى، فهو الذي يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما هو الأرفق به. فإذا كان الأرفق به التقديم قدم، وإذا كان التأخير أرفق أخر الحاضرة إلى التي تليها. ثم إنه ينبغي أن يتنبه إلى أن وقتي الصلاتين يصيران كالوقت الواحد، بمعنى أنه من حين دخول وقت الظهر إلى خروج وقت العصر كله وقت للصلاة، أي وقت للصلاتين. فلو صلى في أي جزء من هذا الوقت فإنه يعتبر أداء ولا يعتبر قضاء، كما أنه من غروب الشمس إلى منتصف الليل يعتبر وقتا لصلاتي المغرب والعشاء. ففي أي جزء من الوقت صلى فصلاته تعتبر أداء لا قضاء. ثم ساق حديثا عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان مستقرا، بمعنى أنه كان غير جاد في السير وإنما كان متوقفا في تبوك، وكان يجمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. واستدل بهذا العلماء رحمهم الله على جواز الجمع للمسافر ولو كان غير جاد في السير، ولكنه خلاف الأفضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في منى كان لا يجمع وإن كان يقصر، ولكنه جائز لو فعله الإنسان بدليل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه كان يجمع وهو مستقر في مكان واحد. ثم ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وصحيح أنه موقوف كما أخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث ضعيف ومعناه أن الإنسان لا يقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، وهي ما يقارب 90 كيلو. وقد وردت أحاديث أخرى في رخص السفر نهي المرأة أن تسافر مسيرة أقل من يوم وليلة، وهذا يقارب 80 كيلو. واعتبر الفقهاء رحمهم الله مسافة القصر التي يترخص بها الإنسان هي ما يقارب هذه المسافة ما بين 80 إلى 90 كيلو، فهي التي يترخص فيها برخص السفر من القصر والجمع والمسح والفطر في رمضان. وعلى كل فهناك أدلة أخرى تدل على هذا المعنى. الجمع بين الصلتين له أسباب أخرى، منها المطر لما ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. فإذا كان هناك مطر يشق على الناس معه الذهاب إلى المسجد وكان وقت المغرب، فإنهم يجمعون معها العشاء، وهذا من الأسباب المسوغة للجمع بين الصلاتين. وبعض العلماء خصوا ذلك بالمغرب والعشاء، ولكن كثيرا من أهل العلم أجازوه أيضا بين الظهر والعصر إذا كان بالناس مشقة في التردد. ومن الأسباب التي يشرع فيها الجمع بين الصلتين المرض، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر، وقد فسره العلماء بالمرض. إذا كان الإنسان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع بين الصلاتين. وقال بعض أهل العلم أنه يجمع جمعا سوريا، يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها، ويؤخر المغرب إلى آخر وقتها ويقدم العشاء في أول وقتها. وقد ورد هذا في شأن المرأة المستحاضة التي يشق عليها التورع عن خروج الدم منها. والذي ينبغي التنبه له هو أن الإنسان إذا كان مسافرا سفرا مستمرا بحال سائق السيارات أو البواخر أو الطائرات ونحوها أنهم يترخصون برخص السفر ولا شيء عليهم، لكن عليهم أن يقضوا ذلك بالنسبة للصيام. أما الصلاة من جمع وخص والمسح على الخفين فإنه سائغ لهم ما داموا متلبسين بالعذر وهو السفر. وأما صيام رمضان فإنهم يصومونه ويجوز لهم الفطر، لكن عليهم القضاء قبل أن يأتي رمضان الآخر. وهذا من كمال سماحة الإسلام ويسره. وقد ذكر بعض العلماء أنه لو كان قائد السفينة معه أهله في السفينة فهل له أن يترخص برخص السفر وهو كأنه مستقر في بيت؟ قالوا نعم له أن يترخص برخص السفر، لأنه يصدق عليه حقيقة أنه مسافر، وما دام كذلك فإن له أن يستفيد من هذه الرخصة التي شرعها الله تعالى تيسيرا للأمة وتسهيلا عليها. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مراسيل سعيد بن المسيب عند البيهقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خير أمته الذين إذا أساءوا استغفروا، أي الذين إذا حصل منهم خطأ استغفروا ربهم وأنابوا إليه ورجعوا إليه. لأن الاستغفار والرجوع عن الخطأ من علامات الندم على فعل ذلك الخطأ، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فكون الإنسان يبادر إلى التوبة يتوبون من قريب ويستقيمون، هذا من علامات الخير له. وليس الإنسان معصوما من الخطأ، لكنه المعيار في التفريق بين إنسان وآخر أن الإنسان إذا أخطأ يصر على خطأه، أو أنه يرجع عن خطأه ويتوب إلى الله. فالذي يتوب إلى الله ويرجع عن خطأه هذا من علامات الخيرية له والتوفيق، كما قال جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي من يزني أو يقتل أو يشرك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وكما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن علامات الخير للإنسان أنه إذا وقع منه خطأ أن يتوب إلى الله ويستغفر، يرجع إلى الله عما وقع منه ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه أبدا ما دام حيا. الصفة الثانية التي يتصف بها خير هذه الأمة أنهم إذا سافروا قصروا وأفطروا. إذا سافروا قصروا الصلاة الرباعية ركعتين وأفطروا. فالإنسان الذي يقصر الصلاة أفضل من الذي يتمها ما دام مسافرا، وإن كان هذا أقل في الركعات والسجدات، إلا أنه أكثر ثوابا من الذي يتم، لأنه أتى بهذه الرخصة والتي كان على النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وإنه لم يحفظ عنه أنه أتم في السفر. الأمر الثاني هو الفطر. إذا سافر الإنسان وأفطر، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر، وقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وقال كثير من أهل العلم أن الإنسان يعمل ما هو الأرفق به، فإذا كان لا يجد مشقة في السفر فإنه يصوم، وإذا كان يجد مشقة في الصيام في السفر فإن الأفضل في حقه أن يكون مفطرا، أفضل من أن يكون مسافرا. وهذا أيضا من كمال هذا الدين ورحمة الله تعالى في هذه الأمة. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان لي أحد سؤال؟ هنا ولا وين؟ هذا سائل يسأل يقول إنسان أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يؤدي عمرة عن قريب له متوفى، فما حكم ذلك؟ نقول الأفضل الإنسان إذا أدى العمرة أن يبقى في مكة ولا يكررها من أدنى الحل. أما لو خرج لشغل خارج الحرم وأراد أن يرجع إلى مكة فإنه يأتي بعمرة أخرى ولا يدخل الحرم إلا وهو محرم، هذا هو الأفضل في حقه. وأما أن يخرج الإنسان من مكة إلى أدنى الحل لعجل تكرار العمرة عن نفسه أو عن غيره فهذا العمل جائز لكنه ليس فاضلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في هذا لما ألحت عليه ولم يرغب في هذا الأمر، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها محرما لها غير محرم. فاستنتج العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذا العمل مع عدم فضيلته، لأنه لو كان فاضلا لحث عبد الرحمن على أن يحرم ولا يأتي، مع أنه تحمل التنقل مع أخته وهي تؤدي العمرة. يقول في حال المرض ما هو الأفضل، الصوم أو الفطر؟ نقول المريض لا يفطر إلا إذا كان يشق عليه الصيام، أما إذا كان يقوى على الصيام فلا يجوز له الفطر. لكن إذا كان الصوم يشق عليه أو يزيد من مرضه أو يؤخر برعة فإنه يفطر. ما اسمع يا اصوات المراوح تشوش ضيع الصوت. متى احرمت؟ احرمنا وديتوها في الليل. الليل بعد الاحرام. هذا سائل يقول انه احرم العصر امس وكمل مناسك العمرة بعد التراويح، فتلبس بها قبل بدء رمضان وهو يظن ان امس من رمضان، فهل عمرته رمضانية؟ نقول هذا محل نظر بين اهل العلم. بعضهم يرى أن العمرة الرمضانية هي التي أحرم فيها الإنسان في رمضان، لأن الإحرام ركن من أركان العمرة، فلا تكون العمرة كلها قد أديت في رمضان وإنما كان بعض أجزائها قبل رمضان. وعلى كل فالإنسان الذي يريد الإكثار من الخير فإن فرص الخير أمامه مفتوحة، ومن ذلك الإكثار من الطواف والصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى، وكونه يأتي بعمرة أخرى يترك الحرم ويذهب لأداء عمرة أخرى لا نقول إن هذا العمل يعتبر بالنسبة له فاضلا، إلا لو أنه خرج من مكة لشغل ثم أراد أن يرجع إليها. أما أن يترك الحرم لأجل أن يأتي بعمرة يذهب إلى الحل لأجل الإحرام فبقاؤه بالحرم أفضل له، والإكثار من الطواف أفضل من تكرار العمرة. نعم ارفع صوت. هذا يقول هل ورد أن العمرة في رمضان كالحجة؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي، وهذا دليل على عظيم أجرها، وكل الأعمال تضاعف وتعظم في هذا الشهر الكريم. أيضا من السنة أن الإنسان لا يكشف كتفه الأيمن في حال الإحرام إلا في حال طوافه للقدوم، ومن حين إحرامه يكون مغطيا لكتفيه، وكذلك في السعي. والناس في زمننا هذا اعتادوا على أن الإنسان يكشف كتفه الأيمن من حين إحرامه إلى أن يخلعه، وهذا فهم غير صحيح. السنة أن الإنسان يغطي كتفيه حتى يصل إلى المطاف، فإذا أراد أن يبدأ بالطواف كشف كتفه الأيمن، فإذا انتهى من الطواف قبل أن يصلي الركعتين يغطي كتفه ولا يكشفها. يقول هل يجوز الإنسان أن يجمع بين الجمعة والعصر حيث نشرع في السفر بعد صلاة الجمعة؟ نقول جمعة لا يجمع إليها، لأن الجمعة صلاة حضر فلا يجمع إليها العصر، وإنما تؤخر العصر إلى دخول وقتها. لم تحرم وأنت جاي من مصر جاي إلى أجل العمرة، ليش ما أحرم؟ هذا سائل يقول إنه قدم من بلاده يريد العمرة ولكنه لم يحرم لأن إحرامه كان في الطائرة، فما العمل؟ نقول ما دام أنه لم يحرم إلى الآن فإنه يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، وهو قادم من مصر فهو يذهب إلى الجحفة عند رابغ ويحرم منها، ولا يجوز له أن يحرم من دون ذلك. هذا يقول إذا أحرمت بعد صلاة التراويح ليوم أمس هل تعتبر في رمضان؟ نقول نعم، من أحرم بعمرته بعد غروب شمس أمس فإن عمرته في رمضان. إذا فات من الإنسان صلاته في حياته هل أنا ترى صلاة الفائتة أم أفضل له قراءة القرآن في هذا الوقت؟ هل ترك الصلاة عمدا؟ لا، من السهوان يا في الشغل يا في السفر فاته من الإنسان صلاته. على أنا صلاة كثيرة. صلاة كثيرة. يعني كان تاركا للصلاة. كان تاركا للصلاة. قليلا قليلا. يعني يترك احيانا ويصلي احيانا، متساهل بالصلاة؟ لا متساهل، ليس متساهل. ليس ككلام بلغة الله، اذا باطن للإنسان عليه الإنسان مسلم. مسلم هو نعم. محافظ على الصلاة. هذا يقول إنسان فاته بعض الصلوات بسبب السهو والنسيان ونحو ذلك أو الجهل، فما الحكم؟ نقول عليه أن يقضي تلك الصلوات ويحتاط لذلك، فإذا كان يشك لا يدري هل هي 5 صلوات أو 10 عليه أن يجعلها 10 ويقضيها، وإذا كان لا يدري هل هي ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء فإن عليه أن يقضي كل هذه الصلوات حتى يخرج من الصلاة بيقين أنه أداها. أما إذا كان إنسانا متساهلا ومهملا للصلاة ولا يبالي بها وغير مهتم لها فإن هذا لا قضاء عليه، لأنه يعتبر تاركا للصلاة، والتارك للصلاة كافر، وبعد عودته للصلاة يعتبر قد تاب وأسلم، والتوبة تجب من